لا اعتراض عليه في ملكه ولا عتاب عليه في تدبيره ولا لوم في تقديره. كله مبني على الحكمة، فالشر ليس إلى الله تبارك وتعالى، وإن كان الشر بالنسبة للإنسان. ولذلك إذا قدر الله الخير فهو خير، إذا قدر الشر قدر الله الشر في ظاهر نظر الإنسان، فليعلم أنه بحكمة الله، وقد يكون خير. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالشر ليس إليه، لا لوم في تقديره عز وجل. هذا يأتي معنى طويل عريض جدا، يأتي معنى التقدير والقدر، علم الله السابق قبل أن يخلق السماوات والأرض وقبل أن يخلق المخلوقات، وعلم الله أن الإنسان مخير ومختار. ما ذلك؟ هو يختار طريق الخير أو طريق الشر، فإن اختار طريق الخير فله الحسنى، وإن اختار طريق الشر فسنيسره للعسرى أيضا، وله النار. قد علم بعلمه، ولا يرتكب الإنسان عملا لأجل كتابته. هنا الخطأ في فهم القدر والتقدير، فلا يظن الظان أن الله قد قدر وكتب فأنا مسير، بل الإنسان مخير. إنما الله عز وجل قد كتب في حق كل واحد بما علم أنه فاعل وسائر إليه جزاء بما كسبت أيديهم. نعم.